سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة النونية: فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول؟ نعم. غرضه ولكن غرضه عرض بضاعته أحسن الله إليك ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتقليب المفترين. تلقيب. السلام عليك. تلقيب. وتلقيب. وتلقيب المفترين. كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة، ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية كما حشوية كما قيل. فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإني اليوم عبد مجسم. ورضي الله عن الشافعي إذ يقول: طبعا معك يقول ورحمه الله قائل: ثم هذه الزيادة الغريبة قبل البيت المذكور في المتن فإن كان تجسيما. ومكانها في طاء رحمة الله على القائل إلى آخر، يعني في نسخة وليس في الأصل. نعم. ورضي رواها على أنها من قصيدة واحدة يا شيخ، رويها مختلف. يقول إلى هذان البيتان أورده ابن القيم رحمه الله في العديد من كتبه لكن دون عشر. هذا مو بتابع لذاك، من قصيدة واحدة لا ما يجي. ما يجي من قصيدة واحدة. نعم. ورضي الله عن الشافعي إذ يقول: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول إسلامي وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وأما القرآن فإني خلاص قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل، فحصل ما حصل بينهما من المناظرة التي ذكرها الشيخ. والشيخ في كتبه تعود على ذكر أو جرى على ذكر المناظرات، وكتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل كل مناظرات بين قدري وسني، بين جبري وكذا، كل مناظرات. ويذكر في هذه المقدمة مناظرات بين مثبت ومعطل. فهل هذه المناظرات حقيقية حصلت بالفعل أو أنها افتراضية؟ ما في ما يمنع، لكن ما في ما يثبت أيضا، ما في ما يثبت. شيخ الإسلام حصل له مناظرات بلا شك ومدونة، وقد يكون شيء من هذا في هذه المناظرات. شيخ الإسلام ابن القيم توسع في هذا توسع، لكنه لا يعد الحق، وفي حقيقته حق. وإذا رجعنا إلى تعريف الصدق والكذب عند أهل العلم، الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع. فهل مثل هذه الأنواع التي هي في حقيقتها حق وتقرير للحق لأنها قد لا تكون واقعة، مثل هذه الأمثال ومثل المبالغات؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضع عصاه عناتقه، ومطابق للواقع من كل وجه؟ لا. المقامات، يعني هل مقامات الحريري وقعت فعلا حدث بها الحارث بن همام ولا من نفسه؟ ومقامات الزمخشري ومقامات المقامات الموجودة كلها منسوبة لأشخاص وهميين. ولذلك ما يقول حدثنا، حدث الحارث بن همام، قال حدث. حدث من؟ الله أعلم. على أن أصدق الأسماء. هذه الأشياء المخالفة للواقع التي لم تقع ونسجها أهل علم وأهل تقوى وصدق، ومصلحتها راجحة على هذه المفسدة التي هي مخالفة الواقع. يعني لو قامت مناظرة مثلا بين شخصين زيد وعمر، هي صدق في وقوعها، وقد يتخللها كذب. شو معنى؟ إن ما يتكلم به المتناظران قد يفتري بعضهم، وهي في حقيقتها صدق، هذا مناظر وهذا مناظر، مطابقة للواقع. ولكن الذي معنا أو ما تحدثنا عنه في باب المبالغات وفي باب المقامات، هذه في حد وتعريف الصدق والكذب داخل في حيز الكذب. ولكن هل كل كذب محرم؟ طيب وش مصلحة القارئ لما يقرأ في مقامات الحريري؟ ما في شك انه يحشد من مفردات اللغة ما لا يحصل عليه في كتاب آخر، بلا شك يستفيد فائدة عظيمة. وقل مثل هذا في الأمثلة التي يذكرها النحاة: ضرب زيد عمرا، لا ضارب ولا مضروب، لكن جاءوا بمثل هذه الأمور للتعليم والتمرين. فهذه المناظرات التي يذكرها ابن القيم وغيره إن كانت حقيقية فلا إشكال، بينه وبين طرف آخر من المخالفين أو بين غيره من أهل العلم وطرف آخر من المخالفين، هذه ما عليها أدنى إشكال. لكن إذا كانت غير واقعة، مصلحتها الراجحة، ما فيها إشكال. وإذا تجوزنا وقلنا كذب لمخالفتها الواقع، فما كل كذب محرم. وجاءت في النصوص وقائع مخالفة للواقع وأقرت، أوبح الكذب في مواضع ستة. لكن هنا كان ظاهر كلامه وقع حقيقة. وين؟ وكان من قدر الله تعالى أن جمع يحكي على شيء وقع، لا فقط على فرق. له هو الكلام هنا يدل على أنها أنه يحكي واقع، لكن مناظراته في القدر في شفاء العليل ما في ما يثبت، ولا يوجد ما ينفي، ولا يوجد ما ينفي. بهذا يستدل من يقول بجوازه للمصلحة الراجح، وإلا فالأصل فهو كذب. يعني قالوا به فعلا، المثبت قال هذا الكلام هو موجود في كتب أهل الإثبات، والمعطل قال هذا الكلام أو مثل هذا الكلام هو موجود في كتبهم. في وقوعي على هذه الصورة المطابقة، هذا السؤال. ها؟ جمع قدر الله، جمع رجلين، واحد مثبت وواحد معطل، وإن كانت الأقوال مأخوذة من كتبهم، هل يكفي أن نقول أنهم اجتمعوا وتناقشوا أو نقول أنه يوجد في كتب كذا وفي الكتاب الفلاني كذا وأصل إلى الغرض الذي أريده بغير. لكن المظنون ابن القيم ومشايخ الإسلام حصل لهم نظرات حقيقية وكثيرة، وابن القيم ما يستبعد أنه حصل له كل هذا. لا هو صاحب حجة وبيان ما يستبعد ولا، لكن نجيب المسألة بما هو أعم من هذا. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة مباحثة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل لذلك، وهذا يتصور وقد يكثر مثله في بعض البلدان التي تنتشر فيها المذاهب، وقد لا توجد ولا أثر لها في بعض البلدان التي هي في أصلها على مذهب واحد على مذهب أهل الحق. رافض يصلي في الحرم وبجانبه شاب في المرحلة الثانوية، جاء هذا مخالف وأحضر المصحف وفتح على سورة الفاتحة، قال أنا عندي إشكال، المصحف فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا ما قرأها الإمام؟ هل هي مكتوبة زيادة على ما في القرآن؟ ولماذا قال آمين وليست في المصحف؟ من باب التشكيك، ولا الجواب معروف مقطوع بالمسألة ومنتهية ولا مجال للتشكيك في مثل هذا، لكن يريد أن يغرر بهذا الشاب. فمشكلة اختلاط أهل السنة بغيرهم يورث مثل هذه الأمور، ولذلك تجب العناية بالناشئة وتعليمهم العقيدة الصحيحة ليحصنوا من مثل هذه التشكيكات. والإشكال أكبر في من ينشأ في بلاد غير المسلمين من النساء والناشئة من بنين وبنات ويخالطونهم يتعرضون لمثل هذه الأمور، وزادت ما زاد الطين بلة وجود هذه القنوات وكثير منها بأيدي المخالفين وينشرون سمومهم في هذه القنوات. وللروافض يمكن قالوا أكثر من 40 قناة، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائر بدناقش المثبت الموحد بدناقش، لكن ليس قصده الوصول إلى الحقيقة وطلب الفائدة، قصده إيش؟ أن يسمع الخصم ومن يسمع عقيدته. استطعام غير جائع، يعني يستدر ويستدرج، يخرج كلام ليرد عليه أو يبتدئ هو بكلام يسمعه هذا المناظر ومن حوله. وهذا الإشكال الكبير في المناظرات التي تحصل في القنوات، عوام لا يقرؤون ولا يكتبون في بيوتهم تصل إليهم هذه الشبهات، هذا إشكال كبير، هذا مخلخل للعقائد. لا، الطعام حاجة إليه أقوى. شو؟ هو ما في شكل معنى واحد ما يختلف، لكن الاستطعام أقوى من الاستدراج، ولا كأنه في أصول مهمة وملحة كالطعام. معروف استطعام غير جائع، هو ما يحتاج هالكلام ذا، لا يحتاجه، وقد يكون يعرفه، سمعه من قبل، لكن مراده أن يسمع الخصم ويسمع من يسمع عقيدته، لأنه جاءك أول مرة يقول أنا معطل اسمع عقيدتي، تقول له سم تبي تطرده، لكن شوي شوي. ولكن غرضه عرض بضاعته، ولكن غرضه عرض بضاعته، لكن ماذا تعمل بالجملة؟ خواتئنا، لكنها مخففة، ها؟ وخففت إن فقل العمل، وهذه أختها. ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا خففته قل العمل، أنت اللي تكيفه، وإذا شددتها أنصب ما بعده. على حسب الناطق، إذا نطقها مخففة قل العمل، وإن شددها أعملها. المناظرات في وقتنا هذا بالذات ضررها أكبر، إلا إذا كان ما هناك مندوحة عنها فلا بد من الرد على المخالف. أما في حال السعة تأتي بمخالف وتعرض أقواله على عامة المسلمين الذين خلت قلوبهم من هذه الشبهات، ضررها أكبر من نفعها. وقد يكون الطرف من أهل السنة ضعيف الحجة، وقد يكون بعيد البديهة، يسأل يعرف الجواب لكن ما يحضره أثناء المناظرة، وإذا أوى إلى فراشه انتبه، ما ينفع. نعم، ما ينفع. ولذلك ليكن المسلم طالب العلم والعالم على حذر شديد من هذه الأمور، لأنها قد يتلقفها العدو أو يتلقفها أهل العامة بالقبول، لأن المخالف ألحن بحجته من الموافق. والردود في مواقع التواصل على الشبهة التي توجد من غير تسبب من أهل السنة الرد لا بد منه، لا بد منه. هو الإشكال العامة، وسمعنا من بعض طلاب العلم من تأثر ببعض الشبهات، ويذكر عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه جاء رأس من رؤوس المخالفين وأظنه من الإباضية وطلب المناظرة الموجودة، ورفض الشيخ إما أن يكون في محل مغلق ما يسمعه أحد وإلا فلا، لأن إذا كان محل مغلق ما تأثر أحد. إيه علشان يقول انتصرنا عليه. والإشكال أن أكثر الفرق قد درسوا المنطق والفلسفة ورتبوا كلامهم وأمورهم، ولا وش اللي يطلع شرح المواقف بعشرات مجلدات إلا ترتيبهم الذي اعتنوا به ورتبوا الكلام بعضه على بعض، لكن مع ذلك من يقرأ يعرف أنه خلاف الحق. مع من؟ عارف خالد فوزي درس عندنا هذا في قبل التخصص، وطالب علم وحافظه قوية وجيد، درس عندنا سنة في أصول الدين وذهب إلى مصر ودرس الهندسة تخرج فيها، ثم جاء إلى جامعة أم القرى وكمل، ومتميز وذكي، لكن كأن في لسانه شيء من بسبب العجلة لا يكون من الفصاحة بحيث يفهمه جميع الناس، ولكنه على خير إن شاء الله. الإشكال الشيخ هم في وقت واحد، وهذا يرفض الكلام في كذا، وهذا يقول لا ما يخالف. وش الضابط يا شيخ اللي الآن ما في مناظرة بس هو الآن سيولد الشبهات وسيولد الرد عليها، والذي سحبه في المسجد طلبة علم ومبتدئين وعوام، وش الضابط يا شيخ في هذا؟ المحظور واحد، المحظور واحد، والسلف أغلقوا هذا الباب، أفي مناظرات ولا فيه رد على شبهات ولا فيه رد على مخالفين، لأنهم يقولون إذا ذكرت الشبهة ورددت عليها فقد يفهم بعض الناس غير ما تريد، وقد تعلق الشبهة بذهنه والرد عليها قد لا يفهمه أو يقصر تعبيرك عن الرد عليها، فالمسألة خطر، يعني ما هي مضمونة. والله عاد كل حسب ظرفه، قد يتعين الرد في بعض الأحوال. بلا شك بنوا أمورهم. الروافض في كثير من مسائل الاعتقاد معتزلة، وكلامهم مبني على المنطق ومرتب ومنظم، لكن الظلمة التي في كلامهم لعدم اعتمادهم على الوحيين، تركوا الوحيين وذهبوا إلى غيرهما، فكلامهم مظلم. وهؤلاء الذين يزعمون التنزيه من الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الأسماء ويتبعهم في ذلك الروافض لأنهم معتزلة في باب الأسماء والصفات، يقول الواحد منهم مما سمعناه في قناة من القنوات: وقد أخذت عهدا من أبي عبد الله، يقصد من الحسين، أن لا يسمع كلامي أحد إلا بكى، لا يسمع كلامي أحد إلا بكى، ولو نزل الجبار لبكيته، قاتله الله، قاتله الله. هذا ما أظن إبليس ما يقول هالكلام، صلى الله عليه وسلم. والكلام منشور على العامة، لكن مثل هذا رب ضارة نافعة. كثير من كلامهم تجعل الناس لا تقبل كلامهم حتى من أتباعهم، فبدلا من أن تكون دعوة إلى مذهبهم هي في حقيقتها صد عن مذهبهم. هذا الآن من فروض الكفايات، لكن التوسع والكلام فيه مع عدم الحاجة هذا الذي يخشى منه، ولا إذا وجدت الشبهة وانتشرت بين المسلمين ما بد من ردها. هو موجود الحمد لله، الخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة، ويوجد من طلاب علم، ويوجد من علماء، ويوجد من ينبش الكتب ويظهر الردود، الحمد لله الخير موجود. لكن مع ذلك المخالفون لهم جلد وصبر، وقد يكون مدعومين في بعض البلدان، والله يكفينا شره. فقال له: ما تقول في مسألة القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما ما قال تبارك ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى. الذي يقول في استوى استولى هذا محرف للمعنى لللفظ، والذي يقول مثل وين يد قدرة هذا محرف للمعنى، محرف للمعنى. أنا بجيب شيء ما حتى من استولى مثل الحنطة زيادة تحريف لفظ. تفسير للحطة بالحنطة: وكلم الله موسى تكليما، يقول المعتزلي: وكلم الله موسى، ليكون المتكلم هو موسى. فرد عليه قيل له ماذا تقول فيه وكلمه ربه، ما يستطيع يجاوب لأن الهاء مفعول بالاتفاق ولا تأتي في أي لغة من اللغات فاعل. حرفوا المعنى قالوا التكليم التجريح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، مكلوم يعني مجروح، فكلمه ربه قالوا جرحه بأي شيء؟ بأظافير الحكمة. الآن أثبتوا لله أظافير، الحين ينفون ما ثبت بالكتاب والسنة كالكلام، يثبتون له أظافير، فوقعوا في شر مما فروا منه. من الذي جرح؟ كلام باطل من كل وجه. من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل نفي الصفة. إذا عطل ونفى جميع الصفات ماذا يبقى؟ يبقى لا شيء، عدم، عدم محض. ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد وثنا. ومن غير تشبيه يأتي ما في نفي التشبيه عن الله جل وعلا، لأن التشبيه لا يقتضي المماثلة من كل وجه ولا المطابقة، ولو حصل وجه الشبه من وجه من الوجوه والقدر المشترك بين الخالق والمخلوق في الاسم نوع تشبيه. ولذلك أنكر شيخ الإسلام على من نفى التشبيه بإطلاق. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه، لكنه تشبيه رؤية برؤية، فيه وجه مشابهة من وجه، وليس من باب تشبيه المرئي بالمرئي. قد يكون تشبيه من جهة الوضوح في الرؤية. نعم، مو ما يلزم. إذا نظرنا إلى التشبيه وأنه لا يلزم من كل وجه انتهى الإشكال. ومن غير تشبيه ولا تمثيل، تمثيل هذا هو المشكل، ليس كمثله شيء، منفي بنص القرآن، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وننفي عنه النقائص، واحد في حاشية باء زيدت بعد النقائص والعلو، في حاشية، في حاشية ما هي في أصل النسخة. وننفي عنه النقائص، النسخة اللي معك ارفعها، حقت رمير من هو؟ من اللي طابعه؟ شوف الاسم اللي في على العنوان ها؟ ولا عليها اسم واحد اشتغل عليها وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات إثباتا لهذه الأسماء والصفات بلا تمثيل، لا نبالغ في الإثبات كما بالغ من يقول له يد كيدي أو وجه كذا أو يمثل صفات الخالق بصفات المخلوق. هذا هو الذي قالوا عنه إنه يعبد وثنى، وتنزيها بلا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نفي التمثيل في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، والإثبات هو السميع البصير وهو السميع البصير. هذا رد على الممثلة والمشبهة، وهذا رد على المعطلة. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، وهذا مأثور عن السلف النعيم بن حماد وغيره. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لماذا؟ لما يؤول إليه هذان الأمران، شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه في حقيقة أمره لا يعبد الله الذي ليس كمثله شيء. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه إذا جحد جميع ما وصف الله به ما بقي شيء، صار يعبد العدم. وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. دخول جزئي، دخول جزئي يدخلون في هذا فيما ينفونه من الصفات. ها؟ المماثلة تقتضي المطابقة، والتشبيه ولو بوجه من الوجوه، ولو بوجه من الوجوه. تكييف بيان الكيفية. قد جاء عن السلف سلمة ومالك وغيرهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فالتفريق ظاهر في كلام أهل العلم. وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، فالمشبه يعبد صنما. إذا شبه الله بخلقه يعني نفي أصل المادة غير والد، نفي التشبيه من الأصل، لكن المشبه الذي يشبه الله جل وعلا بخلقه أو يشبه صفة من صفاته ببعض صفات خلقه، هذا يؤول إلى التمثيل في حقيقته. فالمشبه يعبد صنما كالممثل، والمعطل يعبد عدبا، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتضمنت الآية الكريمة الرد على الفريقين، ليس كمثله شيء هذه نفي للتشبيه ومن باب أولى للتمثيل ليس كمثله، والتشبيه بالمقابلة، إذا قال الله يشبه كذا هذا تمثيل، وإذا قال يده كيدي أو كيد فلان أو كيد أي شيء من له يد هذا أيضا داخل في التمثيل، لكن نفي التشبيه بإطلاق الذي يقصد منه المبتدعة نفي الصفات، لأنه يقول إذا أثبت له صفة فقد شبهته بخلقه، أثبت له يد المخلوق له يد فهو مثله شبيه به. اشتراك في أصل المعنى، ما هو بالمعنى التفصيلي، اشتراك في أصل المعنى. ثم قال والكلام في الصفات كالكلام في الذات. الآن لفظ الذات هل ورد به نص؟ ورد نص أثر عن من؟ ما المقصود به؟ أنت منتبه لما تقول، ذات الإله من أجله مو في ذاته، لا لا، لأن اللفظ ما ورد به نص الذات، الكلام في الذات كالكلام في الصفات. هو في الحديث نعم، وش المراد بذاته هنا؟ نفسه سبحانه. أنا أريد معناها في معنى النفس. ذكر الذات هي هذا المعروف، والحديث ها والحديث نعم. على كل حال مسألة محل بحث، لكنها محل إطباق بين أهل العلم، استعمالها محل اتفاق بين أهل العلم، كلهم يطلقونها. فهل في إطلاقها مع عدم ورودها محظور؟ باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الوصف والتسمية. تكتفى بس لا تطول. أن تعرضنا لهذا بشرح الواسطية، ما تذكر؟ لا ما أذكر. ها؟ ما أذكر. لك موجود مطبوع نرجع. ها؟ إلا إيه. ها؟ من أجله ما في ذاته، لأن في للظرفية. تقول والكلام في الصفات كالكلام في النفس، قول الشيخ ابن باز رحمه الله كان يميل إلى هذا، لكن يشكل عليه من شيخ الإسلام بيان التلبيس المذكر قال أن هذا رأي القاضي أبو يعلى، قال ولا يعلم أحد قبل هذا قاله، ثم رد عليه من عشرة أوجه أن النفس وبحث من أمتن بالله رحمه الله الشيخ أكتبه أحضره. أحسن الله إليك يا شيخ، حديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجانب، أتفكر في كل شيء ولا تفكر في ذات الله تعالى. وإذا ضعف الألباني وش يصير؟ أحسن الله بالحجر مقوطة اللهم صل وسلم على محمد. هل يعتبر يا شيخ شيخ الاسلام اعتبار لفظ المقابله بين الصفه والذات في عرف اهل اللغه؟ لا لا، كلام على ذاته. أهل العلم في الذات بالنسبة للمخلوق ما عندنا أدنى إشكال، أما ما يضاف إلى الخالق فلا بد من توقيف، هذا محل الإشكال. السلام. تفسير القرطبي قرأت لك تفضل الطبعة النصرية الثانية على الأولى، لأن فيها إزادة إحالات، لأن في بعض الصفحات الطبعة الأولى تجد في الصفحة رقم أو رقمين، وفي الثانية قد تجد ثمانية أرقام. لكن من حيث المتن ما في فرق؟ لا، قد يكون هذه الأرقام تشير إلى اختلاف نسخ أو زيادة أو نقص. بارك الله.